الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ولما سمعت هوازن بالفتح جمع مالك بن عوف هوازن واجتمعت إليه ثقيف وجشم وفيهم دريد بن السمة شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه، ثم دخل إلا رأيه شيخ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل فتح مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، لكن هوازن جمعوا جموعهم وجمعوا الجمع الكثير وظنوا أنهم سيقضون على الإسلام وسيقضون على محمد، ولذلك أتوا إليه صلى الله عليه وسلم في حنين هذا الوادي المعروف اللي في الشرائح، فتجمعوا هناك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إليه وخرج معه بجيش كثير، خرج معه صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا معه من المدينة لفتح مكة 10,000، ثم أيضا لما فتح مكة وأسلم أهل مكة خرج من مكة 2,000 مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من جملة من خرج صفوان ابن أمية وهو مشرك غير مسلم، لكنه خرج مع النبي وكان رئيس وكان عنده دروع كثيرة، فالنبي استعار دروعه منه قال عطني إياه، فقال غصب يا محمد، قال لا لكنها عارية مردودة، فأخذها منه صلى الله عليه وسلم ووزعها على المقاتلة، وذهب عليه الصلاة والسلام لقتال هوازن. فكان جيش النبي عليه الصلاة والسلام 12,000 في الغزوة هذه، ولما ذهب صلى الله عليه وسلم وكان رئيس هوازن هو مالك بن عوف، وكان معهم دريد بن السمة، ودريد بن السمة شيخ كبير مشهور برأيه ومشهور بشجاعته، إلا أنه قد ضعف فهو لا يستطيع القتال، ولكنهم أرادوا أن يستفيدوا من رأيه في الحرب، لأنه عنده رأي جيد من طول الممارسة في الحروب مع شجاعته، فهم شالوا في محمل على بعير لا يستطيع يتحرك، لكن عقله معه، فكره معه، رأيه معه، فأخذوه لهذا ليستفيدوا من رأيه، ولذلك أعطاه من رأي، ولكن لطف الله وحكمة الله أنهم ما أخذوا برأيه، لو أخذوا برأيه كان ربما كان فيه ضرر على المسلمين، لكن صار رأيه فيه بركة وخير للمسلمين، يعني ترك رأيه صار فيه خير بل أعطاه من رأي، ولكن ما عملوا به لأن الله مريد الخير للمسلمين سبحانه وتعالى، لأنه لما أقبلوا وهو مشهور في محمل، لكنه سمعه طيب يسمع وفكره معه، فسمع ثغاء الغنم ثغاء البقر والبعارين صوت البعارين وأصوات النساء وأصوات الأطفال، وقال وشهم هذول، وشهم هذول، انتم جيش تقاتلون، وش هذي معكم هذولا؟ فقالوا له هذا مالك بن عوف جاب الناس يقاتلون وجاب معهم نساءهم وذراريهم وأموالهم، قال من أجل أنهم يقاتلون دونه ولا يفرون، فقال وين هو يزهموا لي ادعوا لي، فجاءوا معه وقالوا قال ما لي أسمع رواء البعير وأصوات النساء وأصوات الأطفال، وش هذا اللي يصير؟ قال جبت علشان أنهم يقاتلون ويستميتون بالقتال، كل واحد يدافع عن ماله وعن حليبه وعن أطفاله وعن ماله حتى ما يفر أحد منهم. فقال له دريد رويعي غنم والله المنهزم ما يرد شيء، ما يرد لا أهله ولا مال، والمنهزم منهزم، لكن انت راعي غنم، ما انت راعي حروب ولا انت أهل للأمور، هذا ما عرفت الأمور، إن كان قصدك الحرب وقصدك المكيد وقصد فزبن هؤلاء رؤوس الجبال أموالهم ونساءهم وأطفالهم، وخل معك الرجال المقاتلة بسيوفهم فقط ولا تحمل هذه الأشياء. قال أبدا، لاموه الناس اللي عنده، قالوا رأي دريد هو الرأي الصائب، قال إما أطعتم فأنا أقتل نفسي الآن، قالوا لا سوي لتب. فلذلك جاءوا بهؤلاء، ولما هزمهم الله أصبح هؤلاء كلهم غنيمة للمسلمين، لأن الله وعدهم، الله يقول وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فأجل لكم هذه، قالها الله سبحانه وتعالى في صلح الحديبية قبل هذا بسنتين، هذه المغانم اللي الله وعدها إياهم جاب ساقها الله لهم، وجاهم مغانم من مال حد، حتى أن الواحد يسمه يجيه أكثر من 20 بعير ويجيه أكثر من 100 شات سهم الواحد، وحتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قابل أن يقسم نفى الناس وأعطى هذا 50 بعير وأعطى ذا 100 بعير أموالا طائلة ما على حد أبد غنيمة ساكها الله للمسلمين. فهذه من الحكم التي حصلت في هذه الغزوة. ثم أيضا ما يفوتنا في هذه الغزوة لما خرج الذين جاءوا مع النبي 10,000 من المدينة وخرج معهم من مكة 12,000، ولما توجهوا جهات إلى غزوة حنين إلى هوازن وصار الصحابة ينظرون إليهم تعجبوا من هالكثرة، ما عمر تجمع لهم هذا أبدا هذه الكثرة. فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم، أحد الصحابة المرموقين الذي له قيمته، قال لن نغلب اليوم من قلة حنة ثل من إقوانه وحنة ثل. فلما قال هذه الكلمة عاتبهم الله عند ذلك، لا تعجبكم قوتكم ولا تعجبكم كثرتكم، إنما النصر من عند الله، ما بكثرة العدد ولا بكثرة العدد ولا بالقوة ولا بالشجاعة، إنما النصر من عند الله. فلذلك لما قال أحد الصحابة هذه الكلمة حصل عليهم في أول الأمر الهزيمة وذاقوا مذلة الهزيمة، ثم بعد ذلك لما عرفوا ضعفهم وعرفوا عدم قدرتهم وأن ما تنفع الكثرة ما ينفع إلا الاعتماد والتوكل على الله، بعد ذلك نصرهم الله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. عرفتم أنفسكم وعرفتم ضعفكم وأنكم ما لكم قوة إلا بالله. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها ملائكة وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. لما بان لهم ضعفهم وبان لهم عجزهم والتجأوا إلى الله، الله سبحانه وتعالى نصرهم وأخذ عليهم وهزموا المشركين وأخذوا أموالهم ونساءهم وأطفالهم وجميع ما معهم أخذوها غنائم لهم. ففي هذه آية، فعلى المسلم أن يعتمد على الله ويتوكل على الله في كل شيء، في قليل الأمر وفي صغيره، فيما بينك وبين معاملاتك الخاصة، فيما بينك وبين الله، فيما بينك وبين أهل بيتك، لا تحقر شيء كله أبدا، اعتمد على الله. كان بعض السلف رضي الله عنه يقول إلى انقطع شسع نعلي، النعلي لما انقطعت يقول أسأل الله أن الله يعين عليها، إذا ما عانى عليها ما صلحت، ما يحقرون شيء. فينبغي للإنسان أن يملأ قلبه اتكالا على الله واعتمادا على الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه مهما أوتي الإنسان من قوة عقل وقوة تفكير وقوة ذكاء هذا ما يجلب له شيء إلا بتوفيق الله له. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجري عليه اجتهاده. فالمهم العون من الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم يعتمد على الله ويتوكل على الله في كل شؤونه وفي كل أموره، ويعلم أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وفي هذه الغزوة هذه آية، آية عظيمة، الرسول ومعكابر الصحابة رضي الله عنهم وهم صفوة الخلق، ومع ذلك لما واحد تكلم بس بكلمة لن نغلب اليوم من قلة ماذا حصل عليه. فلهذا هذه في غاية ما يكون الأدب مع الله، وأنك في كل أمر تزاوله في كل أمر تحاول أن تعتمد على الله سبحانه وتعالى، وتعلم أنك حولك ولا قوة، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل منها، فاعتمد على الله. ولذلك الله يقول فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وإذا الله سبحانه وتعالى تخلى عن المرء ضاعت، فليعتمد على الله ويعمل الأسباب التي أمره الله بها، ويعتمد على الله لا يعتمد على الأسباب مهما كان من قوة ومهما كانت من جيوش ومهما كان أبدا. إذا لم يكن من الله عون فهذه ما تفيد. الإنسان يسأل الله ويعتمد عليه ويمد يديه إلى السماء ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى في دفع المهمات. وإذا حزب المسلمين أمر فكل واحد من المسلمين يهم هذا الأمر، كل واحد فرد من المسلمين يهتم. ولذلك جاء في الأدب من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. فكل واحد منا ينبغي أن يلتجئ إلى الله ويدعو الله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى العون، وأنه في شر الأشرار وفيهم الحوادث، فهذا كل واحد منا ينبغي أن يعتمد على الله ويلتجي إليه ويسأله في خلواته وفي ليله وفي أوقات الإجابة. هذا الذي ينبغي لكل واحد منا أيها الأخوة. ففي هذه الغزوة حنين آيات عجيبة، بل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت ظهرت شجاعته لما يمكن أحد، لأنه لما انهزم الناس في بادئ الأمر، انهزم الصحابة رضي الله عنهم في بادئ الأمر وغشيتهم جنود العدو، النبي ما انهزم معه حتى أنه ضاق من بغلته عليه الصلاة والسلام، وبغلته تريد أن تصرف مع الناس لما شافت الخيل والغير كله من هزت، فهو يحاول لما عجز عنه عليه الصلاة والسلام نزل ومسكه ووقف ورفع يديه ويرفع صوته والأعداء على يمينه وعلى شماله، هو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. الشجاعة العظيمة، هم مش يدورون، ما هم يدورون إلا هو، ولكن مع ذلك واقف يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم لما رأوه الصحابة رجع إليه، كان معه الحارث رضي الله عنه، وكان عمه العباس أيضا أتى إليه وقال، كان العباس له صوت قوي، وقال نادي قل يا أصحاب سورة البقرة، لأنه صوت عالي. ذكر بعض العلماء في التاريخ وفي السير أنه إذا صرخ بصوته أنه يسمع مسيرة 6 ساعات، يسمع مسيرة بريد والبريد 6 ساعات. فهو نادى بهم وصرخ عليهم فرجعوا كلهم وتوكلوا على الله سبحانه، والنبي عليه الصلاة والسلام شجعهم وأمرهم ووعدهم بالخير، ثم انكفوا ورجعوا على الأعداء وقتلوهم وهزموهم بإذن الله، ما بحولهم ولا بقوتهم، فهزموهم بإذن الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فالمهم الاعتماد على الله، وأن الإنسان ما يعتمد على نفسه ولا يعتمد على قوته ولا يعتمد على حيله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه من فوائد غزوة حنين. نعم. وفيهم دريد بن الصم شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه، ثم ذكر القصة ثم قال وعد الله رسوله أنه إذا فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وهذه السورة نزلت قبل فتح مكة، لكن يخبرها الله أنك تفتح مكة، إن فتحنا لك، نزلت في صلح الحديبية قبل فتح مكة بسنة، بل ما فتحت مكة إلا بعدها بسنتين، وأنزل الله هذه ثم عاد بعد ذلك يقول الله له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. أخبره أنها متى فتحت مكة فالناس كلهم يدخلون في دين الله أفواجا، فحصل هذا. ولذلك بعد فتح مكة حصلت غزوة حنين، ثم عاد أصاب الناس كلهم الرعب من النبي عليه الصلاة والسلام، وراجعوا أنفسهم وراجعوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ودخلوا في دين الله. وآتت الوفود سنة 9 بعد فتح مكة، تسميها العلماء سنة الوفود، صار يأتون الوفود من كل جهة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسلمون على يديه ويرجعون إلى بلادهم. فاقتضت الحكمة أن أمسك الله قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام، وأن يجتمعوا ويتألبوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ليظهر أمر الله وتمام إعزازه لرسوله، لتكون غنائم شكرا لأهل الفتح. نعم، لأنهم دخلوا مكة ولا بر أحد، ولا قتلوا إلا ناس معدودين كانوا يجاهرون الرسول بالعداوة ويسبون الدين ويسبون النبي عليه الصلاة والسلام وقتلوا. وأما أهل مكة فهم بقوا على ما كانوا عليه، على أموالهم وعلى منازلهم، ولم يؤخذ منهم شيء، وفتحوا مكة. ثم أن الله سبحانه وتعالى عوض الصحابة رضي الله عنهم، إذا فتحوا الفتوح أخذوا غنائم، مكة ما أخذوا منها شيء، فقال الله سبحانه وتعالى نعطيكم غنائم كثيرة ما تسوجون، فساق لهم غنائم هوازن وأخذوها منة من الله سبحانه وتعالى وإكراما لهم. وعدكم الله مغانم كثيرة، فوعدهم الله وصدق الله وعده وأعطاهم هذه الغنائم. نعم. وليظهر الله سبحانه رسوله وعباده وقهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلق المسلمون مثلها، فلا يقاومهم بعد أحد من العرب، وأذاقهم أولا مرارة الهزيمة. نعم في بعض الأمر أذاقهم مرارة الهزيمة من أجل قول من قال لن نغلب اليوم من كثرة، لا لن تغلبوا بإذن الله. فلما قال الصحابة هذا الكلام أراد الله أن يبين لهم ضعفهم، وإن مهما كانت كثرتكم إذا لم يكن نصر من الله فلا ينفيدكم قوتكم. وهذا الصحابة رضي فكيف غيرهم؟ فعلينا أيها الإخوة أن نتوكل على الله ونعتمد عليه ونلح بالدعاء، إن الله يحب الملحين في الدعاء. نعم. وأذاقهم أولا مرارة الهزيمة مع قوتهم ليطامن رؤوسا رفعت بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه كما دخل رسوله صلى الله عليه وسلم، كما دخل رسوله صلى الله عليه وسلم منحنيا على فرسه الله أكبر. حتى إن ذقنه تكاد أن تمس قربوس سرجه. نعم الله صلى الله وسلم عليه. هكذا التواضع النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق، ما خلق من آدم إلى قيام الساعة ما هناك أفضل منه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الله انصره. ولذلك النبي لما رقع على الصفا قال لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، كل هذا من الله. فالحاصل لما دخل فاتح مكة فاتحا منتصرا، أكثر الناس إذا انتصر في أمر من الأمور يقارنه شيء من العجب والفرح والسرور. النبي لا، لما أنه دخل فاتح مكة حنى ظهره وجبهته حتى انه يكاد يمس سارج راحلته اللي وراك من عليه جبهته. والشغل هذا ذلا بين يدي الله وتواضعا لله وشكرا لله، لان هذا من عند الله. فدخل بهذه الحاله، ما دخل رافع راسه ومبين للناس، لا دخل متواضع لله حتى دخل وصل الكعبه وقام يخطب الناس وبين لهم عليه الصلاه والسلام. فالتواضع لله والذل لله والانحناء لله هو غاية الرفعة وهو غاية العز. نعم. حتى إن ذقنه تكاد أن تمس قربوس سرجه تواضعا لربه وخضوعا لعظمته، وليبين لمن قال لن نغلب اليوم من قلة أن النصر من عنده. فلما انكسرت قلوبهم أرسل إليهم خلع الجبر مع بريد النصر، ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فالأول كان معهم رعب ومهزمين، فلما ناداهم النبي ورجعوا وتأسفوا على فعلهم هذا بعد ذلك وانكسرت قلوبهم إلى الله وعلموا أن النصر من عند الله لا بحول ولا بقوتهم. يقول الله بعد ذلك ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. الذين انهزموا هذا ذنب خطيئة لكن يتوب الله عليه، ثم يتوب الله. نعم. ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وقد اقتضت حكمته أن خلع النصر إنما تفيض على أهل الانكسار. ونريد أن النصر الذي يصلح الله سبحانه وتعالى مع أهل التواضع والانكسار إليه سبحانه، ما هم مع المتكبرين ولا مع المتجبرين ولا مع الطغاة ولا مع المعتدين، لما هو المتواضعين لله. نعم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. نعم. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، هكذا المستضعفين يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما من منهم ما كانوا يحذرون. وافتتح غزو العرب ببدر وختمه بحنين وقاتلت الملائكة فيهما. نعم. افتتح أول غزوة انتصر فيهن بغزوة بدر التي ذكرها الله بقوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. تقول للمؤمنين ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويعطوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. أول في غزوة بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فرق الله بين الكفر والإسلام واتضح الإسلام وقامت دولته وأذل الله صناديد قريش الذين كانوا ضد النبي عليه الصلاة والسلام وحاولوا قتله ونفيه وسجنه، ومع ذلك نصره الله سبحانه وتعالى عليهم، وقتل منهم 70 من أكابرهم وأسر 70 وهم يزيدون على 1000 الصحابة 314 رجال، ولم يفقد من الصحابة إلا 14 رجل، وهؤلاء قتل منهم 70 وأسر منهم 70 وهم فوق 1000 وهذا لا 300. من نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، هذا نصر الله. ثم أيضا غزوة حنين لما أتت هذه الجيوش العظيمة أيضا نصرهم الله عليهم وقاتلت معهم الملائكة كما قاتلت في بدر. أول غزوة غزاها الرسول قاتلت الملائكة معه، وآخر غزوة هي غزوة هوازن قاتلت معه الملائكة، كل هذا بنص القرآن الكريم. ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحصباء فيهما. نعم، رمى بالحصبة فيهما لما اجتمعت الجيوش وبدأ القتال، أخذ بكفه صلى الله عليه وسلم تراب وقال شاهت الوجوه، فهذا التراب الذي أخذه النبي عليه الصلاة والسلام ما بقي رجل من المشركين إلا ودخل في عينه منه، فانعمسوا بسبب هذا وأعمهم الله سبحانه وتعالى، وبيلبش كل واحد من يشب نفسه من أجل هذا التراب اللي دخل بعينه. ولذلك يقول الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حصبة اللي انت رميته هذه الله اللي رماها منه، لكن الله سبحانه وتعالى يجعل السبب، فالنبي فعل السبب أخذ من التراب ورماه، هذا سبب، لكن الله سبحانه وتعالى هو اللي وصلها إلى عيونهم وهو الذي تمر عيونهم بها. ثم كذلك لما حصلت غزوة حنين نفس الشيء، أخذ مثل ما أخذ يوم بدر تراب وجعل وتهه عليهم حتى حصل ما حصل عليهم، ثم بعد ذلك ألقى الله عليهم الدبور وانهزموا وقتل من قتل منهم وحيزت جميع الغنائم. فهذا النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وبهما طفئت جمرة العرب، فبدر خوفتهم وكسرت من حدتهم، وهذه استفرغت قواهم، وفيها جواز استعارة سلاح المشرك، وأن من تمام التوكل استعمال الأسباب. نعم، في الاستعارة القوة، الاستعارة من الكفار، استعارة من المشرك، لأن النبي أخذ من صفوان بن هو مشرك، استعار منه دروع وأخذها منه بالضغط عليه الصلاة والسلام، حتى أنه قال غصب يا محمد، قال لا ما غصب، عارية مردودة أنا رد عليك، لكن نحن بحاجة الآن نبي نقتل الكفار. وصفوان مشرك وعطاه الدروع وذهب معه وقاتل معه، وعطاه النبي جزء من الغنيمة من أجل قتاله وهو مشرك، فهذا يدل على جواز الاستعانة بالكفار وقت الحاجة، وقت حاجة المسلمين إليه. نعم. وأن ضمان الله له العصمة لا ينافي تعاطي الأسباب، كما أن إخباره أنه مظهر دينه لا يناقض أمره أنواع الجهاد، وشرطه ضمان العارية، هل هو إخبار عن شرعه في العارية أو إخبار عن ضمانها بالأداء بعينها؟ عاد قبل شوي. كما أن نعم استعار النبي. وفيها جواز استعارة السلاح المشرك. نعم. وأن من تمام التوكل استعمال الأسباب. نعم، من تمام التوكل تستعمل الأسباب. النبي أخذ الدروع، الدروع على إيش؟ الدروع معروفة تعرفونه، الدرع هو الذي هو من حديد يلبسه الرجل علشان السهام ما تضربه، وقاية له، هذه هي الدروع. ولذلك يقول بعض العلماء وقاية الله أغرت عن مضاعفة من الدروع وأنعال من الأطوم. فالدرع النبي أحد لبس درعين، لبس درع وحط درع ثاني أيضا، ففعل الأسباب هذه ما تنافي التوكل، يتوكل على الله ويعمل الأسباب، توكل على الله ولبس الدرع وخذ سلاحك، ولا تروح أعزل بدون سلاح وتقول والله أنا إنسان ما نريد الناس ينصرنا الله، لا هذا من التهلكة، والله يقول ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، استعمل السلاح واستعمل ما تستطيع من الوقاية واعتمد على الله، توكل على الله. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الدروع من صفوان بن أمية وعطاها الصحابة ووزع عليهم، وهو في غزوة أحد يلبس الدرعين عليه الصلاة والسلام ويلبس سلامة الحرب على رأسه لأن لا يصيب شيء برأسه، ويلبس المغفر الذي يلبس على الوجه، ويلبس الدرع، يحمي نفسه عليه الصلاة والسلام ويأخذ سلاحه وهو أقوى وهو الغاية في التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أن فعل الأسباب لا تنفي التوكل بل هي مأمور بها. ولذلك لما جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أتوكل على الله، أنا إذا مني خلت بعيري بالمرعى ولا دخلت أخليه وتوكل على الله ولا أعقله وتوكل على الله؟ قال لا أعقله وتوكل على الله. أنت افعل السبب، افعل السبب واعتمد على الله لا تعتمد على السبب. نعم. كما أن إخباره أنه مظهر دينه لا يناقض أمره وأنواع الجهاد. نعم الله أخبر ليظهره على الدين كله، ومع ذلك فرض الجهاد على المسلمين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لما إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو وتباطأوا في الاستجابة وشق عليه صلى الله عليه وسلم، فقال الله له لعلك باخع نفسك لا يكونوا مؤمنين، تهلك نفسك كونهم مؤمنين، ما عليك الهداية، أنت عليك الدعوة والهداية بيد الله، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما بيدك شيء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت عليك التبليغ وعليك الدعوة، وما الهداية علينا حنا؟ الهداية بيد الله، هداية القلوب بيد الله، لكن أنت تفعل ما أمرناك، أمر الناس وبين لهم طريق الخير وحثهم عليه وبين لهم طريق الشر وانههم عن قربانه، من استجاب هذا حصلت له الجنة حصلت الكلمة، ومن عصاك فالأمر مهب بيدك، الله سبحانه وتعالى بيد كل شيء. نعم. وشرطه ضمان العارية، هل هو إخبار عن شرعة في العارية أو إخبار عن ضمانها بالأداء بعينها؟ اختلف فيه، وفيها عقر مركوب العدو إذا أعان على قتله، وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهي عنه، وعفوه صلى الله عليه وسلم عمن هم بقتله ومسحه صدره ودعاءه له. نعم، هذه آية معجزات معجزاته عليه الصلاة والسلام. لما أتاه رجل جاي يبي يقتل النبي عليه الصلاة والسلام اقترب منه، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى أطلعه عليه وعلى نيته، سواء إن الله سبحانه وتعالى قذف في قلب النبي أو أن جبريل أخبره فقال ما لك هنا؟ قال ولا شيء. قال لا في شيء، ثم النبي ضربه بصدره ودعا له بالهداية فهداه الله وأسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما قمت مقامي هذا إلا لأجل أقتلك، وكنت أبغض الناس لي، أما الآن فلا والله في العالم أحب إلي منك، والآن سأقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن خلفك ومن وراءك. فهذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وآية من حصلت في هذه الغزوة. المعجزات كثيرة لكن هذه واحدة منهن. وجواز الانتظار بالقسمة إسلام الكفار فيرد عليهم ما أخذ منهم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه من هزم الكفار وانهزمت هوازن وقتل من قتل منهم وشرد من شرد، بعد ثلاث جاءوا إليه هوازن ووفد إليه كبراءهم وتنصلوا إليه من فعلهم هذا وأقروا بالإسلام وأسلموا بين يديه وقالوا جئناك لعلك تمنن علينا بأموالنا وأهلنا يا رسول الله، فإنك الرؤوف والرحيم وأنك كذا وكذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه غنيمة ملكت والآن ما هي ملكي، ملك للجيش كله، ولكن سأتحدث معه. فجمع الناس عليه الصلاة والسلام وقال لهم أيضا لوفد هوازن لما جاءوا، قال أما كوننا نعطيكم النساء والذرية والأموال هذا ما هو في الإمكان، لكن اختاروا إما نعطيكم أموالكم ولا نساءكم وأطفالكم، اختاروا أحد. قالوا إذا كان نساءنا وأطفالنا أحب علينا من أموالنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أخذ رأي الصحابة وأطلب منهم هذا، فجمعهم النبي وخطب فيهم وقال هؤلاء إخوانكم أتوا مسلمين صاروا إخواننا بعد ما كانوا أعدانا يقاتلون، قال هؤلاء إخوانكم أتوا، وأنهم طلبوا مني أن أرد إليهم أموالهم ونساءهم وأطفالهم، وأخبرتهم أن ما يمكن ردهم كله لكن اختاروا إما المال وإما النساء والأطفال، واختاروا الأطفال، فما كان من حقي وما كان من حق بني هاشم فأنا قد وهبته لهم. فقال الصحابة رضي الله عنهم ونحن معك يا رسول الله، فأعطيناهم كله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكلم منكم ما كل واحد منكم يقول على الناس كله، ولكن كل منكم يرفع إلي عرفاءكم كل واحد يجمع قبيلته ويسألهم واحد واحد هل سمحوا ولا لا، ثم أتوني بعد ذلك. ففعلا فعلوا هذا الفعل وسمحوا، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا به، واللي أشار به علينا واللي سمح به هو حنا مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، فنقلوا إليه وأخبروه. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام رد عليهم نساءهم وأطفالهم، أما الأموال فجمعها وقسمها على المجاهدين. وفي تلك الحالة وهم يجمعون الغنائم فيه امرأة أتت تبحث عن طفل رضيع لها ضاع منه وتسأل عنه، ما تدري والهبة من شدة الشفقة على رضيع، ثم بعد ذلك وجدته والنبي يراها ومجموعة من الصحابة، فلما وجدته أخذته وأسقته على صدرها وجعلت تبكي وتعطيه ثديها، وجعلت تبكي فرحا وسرورا بوجدانها له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تنظرون هذه المرأة؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أترونها فارحة ولدها في النار؟ هذا اللي قالوا يا رسول الله كيف تفعل وهو هذا اللي أصابه؟ قال لله أرحم بعبادي من هذه بولدها، الله رحيم لطيف بعباده، الله أرحم بعباده من هذه المرأة بهذا الطفل. هل تشوفون شدة رحمته وشدة شفقته عليه؟ وما تدري وين هي دوره، ما كانت تمشي بين الناس، ولما وجدته حصل ما حصل، ترونه تجد عثم النار؟ قالوا يا رسول الله هذا فعله كيف؟ قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذا يدل على سعة رحمة الله، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسيكتبها للذين يتقون. لكن جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى. قال يا رسول الله من يأبى دخول الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالمشكلة أنه يعصي الرسول ويخالف الرسول. الرسول يأمر بالصلاة ولا يصلي، يأمر بالزكاة ولا يزكي، يأمر بالصيام ولا يصلي، ينهى عن الزنا ويقرب الزنا، ينهى عن الخمر وعن الخمر، هذا أبى، أبى عن دخول الجنة، هذا اللي يخاف عليه. أما إذا إنسان التزم بالواجبات الشرعية وهي سهلة ولله الحمد، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن لكم شيء ذنب، فهذا مضمون له الجنة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.